التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. نتابع إن شاء الله مسيرتنا مع الإمام ابن بري ومقرأ إمامنا نافع، وكنا في الدرس السابق أنهينا قسم فرش الحروف، وانتهى بقول الإمام ابن بري حين تكلم عن تسهيل الهمزة للإمام نافع في ها أنتم، وعرفنا أن الإمام قالون يدخل بين الهاء والهمزة المسهلة ألفا، وأن الإمام ورش لا يدخل ألفا وعنده وجه الإبدال، وهذا عرفنا وطبقنا هذه الأوجوه، وعرفنا الآيات التي بعض الآيات التي وقعت فيها ها أنتم. وبقول الإمام ابن بري وهي له من همز الاستفهام أولى، أنه رجح هناك احتمالان بالنسبة لها أنتم أو ها أنتم كما عرفتم، أو ها أنتم دون أليف كما عرفتم، هناك احتمالان أن تكون الهاء مبدلة من همزة أو تكون أنتم دخلت عليها ها التي للتنبيه، وقوله أولى يعني أنه رجح أن تكون من همز الاستفهام أي مبدلة، أن تكون مبدلة من همزة، فيكون الإمام قالون والإمام ورش على أصليهما في الهمزتين المفتوحتين في كلمة واحدة، فيسهلان الثانية، وقالون يدخل بينهما ألفا وورش لا يدخل الألف وعنده وجه الإبدال كأنظرتم أنظرتم أنظرتم يعني الوجهان، وأما الإمام قالون أنظرتم يعني يدخل الألف فيكون أولى يعني أن تكون أصلها من همز الاستفهام أولى. وعند قوله أولى قال أنه انتهى كلامه في منظمه لمقرأ الإمام نافع، وختم منظمه كما رأينا بالحمد والشكر لله تعالى على توفيقه وأن هداه وألهمه إلى إتمام هذا النظم، وبالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما بدأ منظمه بالحمد والشكر والثناء والصلاة والسلام على رسول الله. وقلنا أنه ديل هذا النظم بنظم آخر ذكر فيه مخارج الحروف وصفاتها، ورأينا في الدرس السابق أننا أضفنا بعض الحروف أو بعض الكلمات التي رأينا أو لاحظت أن الطلبة يسألون كيف يقرأها قالون، هل يهمزها أو لا يهمزها، فأردت أن أضيفها إلى هذا فرش الحروف، وكذلك بالنسبة لقاعدة اجتماعي أو التقائي الساكنين، وهو يمكن هذه التقاء الساكنين يمكن أن يكون من الأصول ويمكن أن يكون في فرش الحروف، والأغلب ذكروه في فرش الحروف، ولو أن هناك بعض الكلمات في فرش الحروف تشبه الأصول، يعني تكون عدة كلمات كثيرة يقرأها قارئ ما بنفس الشكل في القرآن كله، وكنا نسميها الأصول الصغرى. فهذه التقاء الساكنين قلنا إنه إذا التقى ساكنان فالأصل أن يكسر الساكن الأول، ويعني أن الإمام نافع من الذين يضمون الساكن الأول إذا التقى ساكنان وكان ما بعد الساكن الثاني حرف مضموم، فالأول يكون مضموما، ومثل قولوا ادعوا يعني، وقلنا أن هذا الساكن الأول يأتي في القرآن أحد خمسة أو خمسة أحرف، إما اللام أو التاء أو النون أو الواو أو الدال، ورأينا أمثلة لذلك مثل اللام قولوا ادعوا مثلا، قولوا ادعوا. التاء مثل قال تخرج في سورة يوسف، وهي كما عرفنا يعني لا نظير لها كما يقال، لا نظير لها في القرآن. والنون مثل أنغدو مثلا، أنغدو. وهناك من القراء من يكسر الساكن الأول يقول قول ادعوا أنغدو فمن اضطر، يعني يكسرون الساكن الأول. وعرفنا الذين يعني ولو أنه ليس في يعني في هذا النظم، هو يهتم بمقرأ الإمام نافع فقط. وعرفنا يعني توسعا أن الذين يكسرون الساكن الأول هم الذين أشار إليهم الإمام الشاطبي في قوله في ندين هلا، يقول وضمك أولى الساكنين لثالث يضم لزوما، يعني أنك تضم الساكن الأول إذا كان الساكن الثالث، ويقصد بالساكن الثالث الكلمة الثانية، لأنه يكون من كلمتين، الساكن الأول يكون في كلمة والساكن الثاني في الكلمة التي بعدها، ويكون طبعا أنها تبتدأ بألف وصل أو بهمزة وصل، لأنها هو لتساعد على الابتداء بالساكن. والثالث الحرف الثالث من الكلمة الثانية يكون مضموما، أدعو يعني همزة الوصل والساكن والحرف المضموم، يعني يضم لزوما، يعني أن هذا الحرف الثالث لا بد أن يكون ضمه لازما، يعني لا يكون عارضا، يكون لا بد لازما لكي يضم الساكن الأول. وضمك أولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ندين حلا، يعني الذين يكسرون هما أصحاب الرمز الفاء والنون والحاء. ولكن هناك بعض الاستثناءات عند أبي عمرو البصري وعند ابن دكوان ذكرهما فيما بعد، وليس هذا يعني مجال ذكر ذلك. فالإمام نافع يعني ورش وقالوا يضمان الساكن الأول إذا جاءت هذه القاعدة، اللام قلنا قولوا ادعوا مثلا، التاء قال تخرج، النون فمن اضطر مثلا، الواو أو ادعو مثلا أو انقص يعني في الواو، والدال مثلا ولقد استهزئ، ولقد استهزئ يعني نضم الدال. وأما الآخرين يعني هذا الرمز الذي رأيناه يكسرون الساكن الأول. فأحببت أن أشير إلى هذه القاعدة وإلى الحروف التي ذكرناها، وسوف نراجعها ونتمم بعض الكلمات التي رأينا في الدرس السابق. وقلنا إن الضم إذا كان عارضا في هذه القاعدة فلا نضم الساكن الأول، وقلنا إن يعني الضابط لكي نعرف أن الساكن الثالث مضموم ضما لازما أن تكون هذه ألف الوصل حين نبتدئ بها نبتدئ بالضم، أغدو أخرج أستهزئ مثلا، قلنا أن يمشوا يعني ولو أن الشين مضمومة فضمها ليس لازما لأن أصلها مشى يمشي، وإذا ابتدأنا نقول امشي لا نقول أمشي، نقول امشوا لا نقول امشوا، ان امشوا لا نكسر لان اصلها امشيوا مشى يمشي، اصلها الشين اصلها مكسوره والضم فيها عارض وليس لازما، فلا بد ان تكون هذه الف الوصل تبتدأ بالضم عند ذلك. هذا هو يعني الضابط الذي نعرف به أن هذا الحرف مضموم ضما لازما، فنقيسه هكذا، إذا كانت مبتدأ بالضم نعرف أن الضم لازما فنضمه، وهي تكون طبعا في مصاحفنا مرسومة، الدال مضمومة والواو مضمومة والألف فيها علامة الابتداء بالضم في وسط الألف النقطة والحركة يعني وهذا واضح، وهكذا يعني نعرف هذه القراءة. إننا نقرأ برواية ورش من الصغار، فربما تساءل مبتدئ في رواية قالون يعني هل يقرأ مثل ورش في هذه المواضع. وقلنا كذلك حرف الصابين والصابون، وهو يعني هناك من القراء من يقرأ الصابئين والصابئون، وهي من صبأ إذا خرج من دين إلى دين. كانوا في أول الإسلام حين يسلم أحد يقول فلان صبأ، يعني خرج من دينه إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فيقول أنه صبأ، فهذا معنى صبأ. والإمام نافع يقرأ دون همس، يقرأ الصابين، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين، إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابون، يعني فيقرأ دون همز، سواء قرأنا برواية قالون أو برواية ورش، لا نهمزها، لا نهمزها. وكنا أشرنا أن هذه الكلمة يعني الإمام نافع فقط وحده الذي لا يهمز، كل القراء يقرؤون الصابئين الصابئون إلا إمامنا نافع فهو يقرأ دون همس. وهي جاءت في ثلاثة مواضع كما رأينا في الآية في الدرس السابق، وقرأنا الآيات كاملة في سورة الأولى في سورة البقرة وفي المائدة وفي الحج، نعم وفي سورة الحج. وكنا وصلنا إلى كلمات الأذن، وقلنا كذلك إن نافع انفرد كذلك بقراءتها بإسكان الذال، يعني لا أحد يسكن الذال من الأذن إلا الإمام نافع، وأنه يقرأ بإسكان. حين نقول الإمام نافع معناه معا، يعني ربما تساءل القارئ وخصوصا الكلمات التي فيها الهمز، لأن مثل الصابئين ومثل بعض الكلمات الأخرى ربما يعني التبس على المبتدئ كيف يقرأها لقالون، ولذلك لا بأس من الإشارة إلى ذلك. قلنا الأذن كذلك وهي ستة مواضع، وكنا عرفنا الموضع الأول وفي سورة المائدة، الموضع الأول في سورة المائدة في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، يعني الذال لأن القراء الآخرين يقرؤون والأذن بالأذن، فالإمام النافع يقرأ بإسكان الذال والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، يقرأ بإسكان الذال. وكذلك في سورة التوبة ومنهم الذين يؤذون الرسول ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم، قل أذن ويقولون هو أذن قل أذن خير، فالقراء الآخرين يقرؤون ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم، يعني فالإمام نافع وحده الذي يسكن الذال في هذه الكلمات. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، سواء قرأنا بقالون أو بورش. وفي لقمان جاءت يعني هنا موضعان موضعان، فهي أربعة مواضع، وفي لقمان موضع وفي سورة الحاقة موضع. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، كأن في أذنيه لا نقول أذنيه، فالقراء الآخرون كأن في أذنيه وقرا، وأما نافع كأن في أذنيه وقرأ، فيسكن الذال. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فنسكن الدال سواء قرأنا لقالون أو لورش. وإسكان الدال في هذه الكلمات وفي كلمات أخرى هو للغة من لغات العرب، هو للتخفيف ولغة، كما يقال السحت والسحوت، الأكل والأكل، وكلها جاءت في قراءة القرآن، يعني فهو لغتان من لغات العرب. وكذلك كلمة أرجه، يعني هذه تقدمت لنا لو تذكرون في باب هاء الكناية، فهذه كذلك اتفق ورش وقالون على قراءتها دون همز، لأن هناك من القراء من يهمجها. فأرجيه فيها ست قراءات، هذه الكلمة فيها ست قراءات، ثلاثة بالهمز وثلاثة دون همز، والإمام نافع يقرأ دون همز، إلا أن هنا في هذه الكلمة هناك كما تذكر لو تذكرون فرق بين ورش وقالون، فيعني يقرأان معا أرجيه، ولكن إذا وصلنا فورش يصلها بالصلة وقالون لا يصلها، يقرأ أرجيه وأخاه، أرجيه وأخاه وابعث مثلا، أرجيه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. أما إذا قرأنا لورش أرجيه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، فهو يصلها بالصلة وقالون ليست له صلة في هذه الكلمة تقدمت. وفيها قراءة أخرى، فيها أرجئه وأخاه بالهمز وبالصلة، يقرأ بها ابن كثير وهشام، أرجئه وأخاه وأرسل في المدائن. وفيها بالهمز دون صلة، أرجئه وأخاه وابعث، ويقرأ بها أبو عمرين البصري. وفيها أرجئه وأخاه وأرسل في المدائن، ويقرأ بها ابن ذكوان. وفيها أرجه وأخاه، ويقرأ بها الآخرون، هذه ثلاثة بالهمز وثلاثة دون همز. يعني هذه كنا يعني تقدمت لنا في باب هاء الكناية، تذكرون الهاءات التي لا يصلها قالون ويصلها ورش، واختلف فيها قليلا ليس كثيرا. نعم. وهناك كذلك يضاهون، يعني فهناك من يقرأ بالهمز وهناك من يقرأ دون همز، هذه لا ينفرد بها الإمام نافع، بل كل القراء يقرؤون يضاهون إلا الإمام عاصم، هو الذي يهمزها، بالعكس إلا الإمام عاصم فهو الذي يهمزها، يقرأ يضاهئون. والمضاهاة يعني المشابهة، يعني يشابهون، يضاهون يشابهون أو يضاهئون. جاءت في سورة التوبة، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل. إذا قرأنا لعاصم وحده يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. فكذلك الإمام نافع يقرأ هذه دون همز، فيقرأان معا دون همز، وهي لغتان من ضاهيت وضاهأت، يعني هناك لغتان فيها والمعنى واحد، قلنا المضاهاة هي المشابهة. وكذلك نجد مرجون وترجي، كذلك يقرأها الإمام نافع دون همز، سواء قرأنا لقالون أو لورش، وفي سورة التوبة كذلك. وآخرون مرجون لأمر الله، مرجعون، الإرجاء يعني التأخير، الإرجاء هو التأخير، سواء قرأنا بلغة الهمز أو بلغة غير الهمز، في المعنى واحد، يقال أرجيت الأمر ويقال أرجعت الأمر، أي أخرته. وآخرون مرجون لأمر الله، أو مرجعون لأمر الله، يعني المعنى واحد. فكذلك قرأها دون همز في سورة التوبة، وكذلك في سورة الأحزاب. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، كذلك يقرأها دون همز، سواء قرأنا لإمامنا ورش أو للإمام قالون، والمعنى فيهما واحد. وكذلك نجد إن ياجوج وماجوج، وهما اسم قبيلتان، أو من الأجاج، أو من أجة النار، يعني إذا اشتعلت وأحمرت. ويقال اسم قبيلتان، جاءت مرة في سورة الكهف ومرة في سورة الأنبياء. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، يعني فسواء قرأنا لورش أو لقالون، إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، سواء قرأنا لقالون أو لورش. وهذه كذلك الإمام عاصم فقط هو الذي يهمزها، فيقول إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، الإمام عاصم فقط هو الذي يهمزها، وكل القراء يقرؤون إن يأجوج ومأجوج. وكذلك نجدها في سورة الأنبياء، حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، فنقرأها دون همز، سواء قرأنا لقالون أو لورش. يعني هذه الكلمات هي التي أردت أن أشير إليها لكي نعرف أنهما يتفقان في هذه الكلمات، خصوصا هذه التي فيها الهمز. كذلك نجد في سورة سبأ من ساته، قرأها كذلك دون همز في قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته، إذا قرأنا لقالون، يعني فمن ساته دون همز، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته، إذا قرأنا لورش، سواء يعني قرأنا لورش أو لقالون من ساته. فكذلك هي كذلك فيها الإبدال، هذه يعني هذه إبدال هذه الهمزة، لأن تقرأ من سأته وتقرأ من سأته بإسكان الهمزة. فالإبدال يعني هذه الهمزة، الإبدال فيها يعني لا يدخل تحت قاعدة، ولكنه من اللغة المسموعة. تذكرون اللغة المسموعة في القرآن؟ أين ذكرنا اللغة المسموعة؟ تذكرون حين تكلمنا في باب ألفات الوصل، ألفات الوصل، وأين تكون ألفات الوصل، وأين تكون همزة الوصل، ذكرنا اللغة المسموعة. يعني هناك بعض اللغات يعني عند العرب تدخل تحت قاعدة، كمسألة الأصول وفرش الحروف. هناك لغة تدخل تحت قاعدة، وهناك لغة ليست لها قاعدة، ولكنها هكذا مسموعة عند العرب، نقلت عن العرب مسموعة فقط. منها يعني مثلا في ألفات الوصل نعرف المواضع التي تكون فيها ألف الوصل، نعرف أن ألف الوصل تكون في الأفعال وتكون في الأسماء، ولا تكون في الحروف إلا في حرف واحد، ما هو؟ ال التي للتعريف، هذه فقط هي التي ألفها ألف وصل. ونعرف أن ألف الوصل تكون لا تكون في الفعل المضارع، لأن الأفعال المضارعة تبتدأ بحروف المضارعة، يعني لا تحتاج إلى ألف الوصل. فألف الوصل لماذا تدخل؟ لأن أول الفعل أو أول الاسم يكون ساكناً، فتأتي ألف الوصل لتساعدنا على النطق بالساكن، فتكون في الفعل الماضي يعني فوق الثلاثي، تكون في الرباعي والخماسي، بل في الخماسي والسداسي، تكون في الفعل الماضي الخماسي أو السداسي. وأما فعل الأمر فتكون لا تكون في فعل الأمر الرباعي، تكون في الثلاثي وفي الخماسي والسداسي، وتكون في المصادر. يعني هذه قاعدة، نقول هذه ألف وصل لأنه فعل ماضي فوق يعني خماسي أو سداسي، نقول هذه ألف وصل في فعل الأمر لأنه ثلاثي أو خماسي أو سداسي، نقول هذه ألف وصل لأنها في المصادر. ولكن تأتي بعض الأسماء يعني مسموعة عند العرب لا تدخل تحت قاعدة، ولكن هكذا سمعت، وجاء منها في القرآن الكريم سبعة أسماء، جاء فيها منها في القرآن الكريم، تذكرون هذه المسائل، سبعة أسماء. منها قلنا اسم، مثلا إذا قرأنا بسم الله الرحمن الرحيم لا نقول باسم الله، سواء كانت هذه الألف مكتوبة يعني مرسومة ثابتة في الرسم أو غير مرسومة. مثلا بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان، سواء قرأنا لورش الذي لا يهمز أو قرأنا لقالون، بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان، احنا نهمز الكلمة الأخرى ولكن الاسم لا، لأن الألف ألف وصل، لا يعني. فمن يقول بئس الاسم هذا لحن فاحش في قراءة القرآن، لأنها ألف وصل لا تثبت في الوصل، بل تثبت عند الابتداء فقط. قلنا هذه الأولى اسم، هذه ألف وصل مسموعة عند العرب لا تدخل تحت قاعدة. مثلا كذلك الثانية ابن، يا عيسى ابن، يا عيسى ابن مريم، ابن لا نقول عيسى ابن، ابنه، ومريم ابنة عمران، ما نقول ابنته، إذا ابتدأنا بها فهي تساعدنا على النطق بهذه الباء الساكنة، ومريم ابنة عمران. كذلك امرؤ، وإن امرؤ هلك مثلا، ما كان أبوك امرأ سوء، يعني إذا كان لكل امرئ ما اكتسب، يعني فسواء يعني هو تتغير حسب الإعراب، ولكن هذه امرؤ، امرأة. وقالت امرأة العزيز، لا نقول وقالت امرأة إذا قرأنا مثلا لمن يهمز، لا، لأنها ألف وصل، وقالت امرأة العزيز، نعم، إذا ابتدأنا هي تساعدنا على النطق بالميم الساكنة. واثنان كذلك من اللغة المسموعة، اثنان ذوى عدل، حين الوصية اثنان، اثنتين. من يأتيني بمثل اثنتين؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين. فوق اثنتين، يعني هذه السبعة أسماء من الأسماء المسموعة عن العرب التي جاءت في القرآن الكريم. فهذه كذلك إبدال هذه الهمزة، يعني هذه إبدال هذه الهمزة جرتنا لهذه الأسماء، لأنها كانت يعني مرت علينا حين تكلمنا في درس ألف الوصل، ويعني كيف نفرق بين ألف الوصل وألف القطع، أو همزة الوصل وهمزة القطع. فمن ساته يعني إبدال الهمزة فيها لغة مسموعة. وكذلك نجد سال سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، في سورة المعارج. يعني سال، سأل سائل، هي سأل، ولكن إبدالها لأن هذه همزة متحركة، إبدالها مسموع، لغة مسموعة، مثل من ساتة، مثل نعم، البدل فيها مسموع عند العرب. فكذلك سواء قرأنا لقالون أو لورش نقرأ سال سائل بعذاب واقع، لا نهمجها. فهناك من القراء من يقرأ سأل سائل بعذاب واقع، ولكن في قراءة نافع، نحن نهتم الآن بقراءة نافع فقط. فسواء قرأنا برواية قالون أو رواية ورش لا نهمزها. وكذلك نجد كلمة موصدة، مؤصدة، يعني من هذه لغة فيها لغة بالهمز وفيها لغة دون همز. لغة الهمز من أصدت الباب، يعني إذا أطبقت، ودون همز من أوصدت الباب، أوصدت الباب دون همز، كذلك من يعني أطبقت الباب، يعني نفس المعنى ولكن فيها لغتان، أصد وأوصد. فموصدة هي دون همز. مثلا نجدها كذلك في سورة البلد، نعم نجدها في سورة البلد وفي سورة الهمزة. نعم، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة، هذه في سورة البلد. وفي الهمزة كذلك نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة، على الأفئدة إذا قرأنا لقالون، ولكن موصدة يتفقان فيها، التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة، سواء قرأنا لقالون أو لورش، فهي قلنا فيها لغة. يعني هذه هي الكلمات التي أردت أن أشير إليها لكي يعني لا تتضح أمامكم، وحين نصل إليها إن شاء الله في تطبيقاتنا لا تحتاجون إلى التساؤل كيف نقرأ هذه لقالون، هل مثل ورش أو يخالف ورش في هذه الكلمات. ويعني على المنهج الذي ابتدأنا عليه نختتم به إن شاء الله تعالى، فنراجع باب فرش الحروف لتذكير ولنعرف أو نركز على هذه الحروف. يعني حين نقول الحروف فمعنى حروف القرآن يعني الكلمات التي اختلفوا فيها القراء، يقولون اختلفوا في هذا الحرف يعني في هذه الكلمة. فكنا ابتدأنا في قول الإمام ابن بري: القول في فرش حروف مفردة، يعني أنه سيذكر هذه الحروف مفردة واحدة، واحد كل حرف وحده، ويذكر كيف قرأه ورش وكيف قرأه الإمام قالون. ولو تذكرون يعني ابتدأ بالحروف التي خالف فيها قالون ورش، ثم انتهى بالحروف التي اتفق في قراءتها، وأضفنا لها كذلك هذه الحروف التي اتفق في قراءتها. فهو ابتدأ باب فرش الحروف بقوله: قرأ وهو وهي بالإسكان، قالوا حيث جاء في القرآن، ومثل ذلك فهو فهي لهو ولهي أيضا مثله ثم هو. يعني هذه ما زلنا نذكرها، بأن الإمام قالون يسكن هاء الضمير المذكر سواء كان أو المؤنث هي وهو، ولكن شرط أن يكونا مسبوقان إما بواو أو بلام أو بفاء. يعني إذا كان منفردا ليس معه أحد هذه الحروف فليس هناك إشكال، وكذلك إذا كان قبله ثم. وعرفنا أن ثم جاءت في موضع واحد في القرآن الكريم في سورة القصص، في سورة القصص نعم. فعرفنا مثلا وهو بكل شيء عليم، وهو لابد أن تكون الواو. مثلا وهي تجري بهم في موج كالجبال، وهي إذا قرأنا لي قالون. مثلا قبلها الفاء فهو وليهم، فهي خاوية على عروشها، ولهو ولئن صبرتم لهو خير للصابرين بالنسبة للام، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان بالنسبة للمؤنث، ثم هو يوم القيامة، ثم هو يوم القيامة في سورة القصص، ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فهذه يعني أضافها بعد ذلك لأنها جاءت مرة واحدة في القرآن الكريم. ثم عرفنا أن الإمام قالون يكسر الباء من لفظ البيوت وبيوت، فيقرأ البيوت وبيوت سواء، ولكن لا بد أن يكون بالواو، يعني أن يكون جمعا غير مفرد. إذا كان مثلا بيت، مثلا إن أوهن البيوت، هنا يكسر الباء، إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، هنا الكل يفتح الباء عفوا. فالإمام قالون سواء كانت معرفة بالألف واللام أو معرفة بالإضافة أو غير معرفة، فهو يكسر الباء. في بيوت أذن الله أن، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. فسواء كنت معرفة لمعرفة بالإضافة أو معرفة بالألف واللام، وأتوا البيوت من أبوابها، معرفة بالألف واللام، يعني هذه معروفة الآن، يعني في راسخة في الأذهان أنه يسكن الهاء في هو وهي مسبوقة بالواو أو اللام أو الفاء أو ثم، لأن هناك من يستثني ثم من القراء، قالون يسكن الهاء هنا فيها كلها. ويكسروا الباء من بيوت والبيوت إذا كانت بالواو. وهذه يعني كسر الباء، نعم كسر الباء هو يعني لغة من لغات العرب، فالضم هو الأصل وكسر الباء لغة من لغات العرب. هناك من العرب من يكسر أوائل بعض الأسماء، مثلا نجدها في القرآن الكريم، مثلا هناك من يكسر الغيوب، علام الغيوب، يقرأ علام الغيوب، كذلك جيوب، جيوبهن، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وكذلك يعني بعض الكلمات الأخرى، مثلا ثم لتكونوا شيوخا، شيوخ، يعني يكسرون أوائل هذه الكلمات. ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونتمم إن شاء الله في الدرس المقبل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.